وكفى والصلاة والسلام على المصطفى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ميراث القاتل والمبعض والولاء بفتح الواو والمد، أي ولاء العاتق من انفرد بقتل مورده، ولاء العتاقة من انفرد بقتل مورده أو شارك فيه مباشرة أو سببا، كحفر بئر تعديا أو نصب سكين بلا حق لم يرده إن لزمه، أي القاتل قودا أو دية أو قود أو دية أو كفارة على ما يأتي في الجنايات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. وبعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله بابا أخيرا من أبواب المواريث، وهو ميراث القاتل والمبعض والولاء. فبدأ بالكلام على أحكام من قتل مورثه، فقال رحمه الله: من انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببا بلا حق لم يرث، لم يرثه اللزمه قود من أودية أو كفارة. معنى هذا أن الإنسان إذا صار قاتلا لمورثه، سواء كان مباشرة بمعنى أنه باشر القتل أو كان سببا في موته إن لم يباشر القتل، فإنه لا يرث. إذا كان يترتب على هذا العمل قود، يعني قصاص أو دية أو كفارة، فيدخل في هذا القتل العمد وشبه العمد والخطأ والقتل بسبب. فلو أن إنسانا قتل والده أو قتل ولده أو قتل أخاه أو قتل زوجته أو قتل قريبا له ممن يرثه، فإنه لا يستحق هذا الميراث معاملة له بنقيض قصده، لأنه يتهم بالاستعجال في الحصول على مال مورثه، فحينئذ يمنع من الميراث. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وقوله من قتل قتيلا فإنه لا يرثه، وهذا عام في قتل العمد، لأن تعمد قتل مورثه. وكذلك لو كان القتل خطأ، كما لو مات معه بالسيارة وهو يقودها فمات قريب له ممن يرثه، فإن هذا السائق لا يرث هذا الميت لو سلم السائق ومات الراكب. وأيضا يشمل ما لو أن الإنسان وضع شيئا في طريق مورثه فتعثر به وسقط ومات، كما لو وضع حجرا أو شيئا مؤذيا أو حفر حفرة فسقط بها هذا القريب ومات، فإن الحافر لهذه الحفرة أو واضع هذا الحجر لا يرث من قريبه، لأنه صار سببا في موته. أما القتل بحق وهو القصاص فإن هذا لا يمنع الميراث. فلو أن إنسانا قتل شخصا فطالب أولياء المقتول بالقصاص وكان من بينهم أحد ورثة هذا القاتل فإن مطالبته بالقصاص لا يمنعه من الميراث لأن هذا قتل بحق. والمانع من الميراث هو القتل بغير الحق. والمكلف وغيره أي غير المكلف كالصغير والمجنون في هذا سواء لعموم ما سبق. قال والمكلف وغيره سواء يعني أن الذي يتسبب في موت قريبه لا يرثه ولو كان غير مكلف كالصبي والمجنون لعموم الأدلة الدالة على أنه لا توارث بين القاتل والمقتول. وإن قتل بحق قودا أو حدا أو كفا أو كفرا أو كفرا أي غير ردة أو ببغي أي قطع طريق لئلا يتكرر مع ما يأتي أو بسيالة أو حرابة أو شهادة وارثه بما يوجب القتل أو قتل أو قتل العادل الباغي وعكسه فقتل الباغي العادل ورثه لأنه فعل مأذون فيه. بعد هذا قال إذا كان القتل بحق فإنه لا يمنع الميراث. مثل للقتل بحق بالقود وهو القصاص أو الحد كالقتل للمفسد في الأرض مروج مخدرات أو نحوها فلو حكم الحاكم وهو وارث لهذا المروج حكم عليه بالقتل فإن هذا لا يمنع من الميراث. أو قتل كفرا أو قتل أي قتل لأنه كفر أو لأنه كافر وهو يتصور هذا فيما إذا كان لإنسان عبد كافر وأعتقه فإن ولاءه له فإذا تسبب المعتق بموت هذا المعتق ولم يكن له ورثة عصبة أو أصحاب فرض إلا المعتق فإن المعتق يرثه. أو قتل الإنسان لأنه قاطع طريق فأقيم عليه حد الحرابة وكان القاتل وارثا لهذا الباغي يعني الذي حكم عليه أو السياف الذي ينفذ الأحكام فإن هذا لا يؤثر على الميراث. أو أن المورث صال على الوارث فدفعه بما يندفع كما لو جاءه وهو سكران ومعه سكين يريد أن يقتل من أمامه فدفعه فلم يندفع إلا بالقتل فقتله لأجل أن يحفظ نفسه وعائلته فلا يمنع هذا من الميراث. لأن هذا دفع بحق، دفع عن نفسه بحق، ولم يندفع هذا إلا بقتله. وكذلك الحرابة أو شهادة وارثه بما يوجب القتل، كما لو أن أحد الورثة شهد بأن فلانا قتل فلان، فإن شهادته سبب في تنفيذ الحكم الشرعي، فهو حينئذ متسبب في إثبات الحق، فهذا لا يؤثر على الميراث. أو قتل العادل الباغية كما لو أن إماما عادلا قتل أحد البغاة وهو قريبه يرثه، فإن هذا لا يمنع من الميراث، لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث. ولا يرث الرقيق ولو مدثرا أو مكاتبا أو أم ولد أو مكاتبا أو أم ولد، لأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي، ولا يورث لأنه مال له ويرث، لأنه لا مال له، لأنه لا مال له ويرث، ويرثه من بعضه حر ويورث يقول لا يرث الرقيق. الرقيق هو المملوك، فإذا كان إنسان مملوك فلا يرث من أبيه ولا من أمه إذا كانوا أحرارا، لأن الرقة يمنع من الميراث، وكذلك لا يورث. لو مات هذا الرقيق وله مال فماله لسيده وليس لأبيه ولا لأبنائه ولا لأقاربه من النسب، وإنما هو لسيده. فالرق مر بنا أنه مانع من الميراث، ولو كان مدبر أو مكاتب أو أم ولد، وهذه بعض أنواع الرقيق، فالمدبر هو الذي علق عتقه على موت سيده، والمكاتب هو الذي اتفق مع سيده على أن يشتري نفسه بكتابة يدفعها أقساطا، وأم الولد هي التي أنجبت من سيدها ولدا فإنها تعتق بموته. ويورث من بعضه حر ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، لقول علي وابن مسعود وكسبه وإرثه بحريته لورثته. ثم بعد هذا ذكر المبعض. المبعض هو من بعضه حر وبعضه رقيق، كما لو كان مثلا رقيق يملكه اثنان لكل واحد منهما نصفه، فاعتق احدهما نصيبه فيصير نصفه حر ونصفه رقيق، يقول هذا يرث بقدر ما فيه من الحرية، وكذلك يورث ويحجب وسائر أحكام الميراث بقدر ما فيه من الحرية. لهذا حكم علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. وكسبه وإرثه بحريته لورثته، فإذا كان هناك ابن نصفه حر فإنه يرث بمقدار هذا النصف نصف ميراث ابن، ولا يرث ميراث ابن. ومن اعتق عبدا او امة او اعتق بعضه فسرى الى الباقي او اعتق عليه برحم او كتابة أو إيلاد أو اعتقه في زكاة أو كفارة فله عليه الولاء، لقوله عليه الصلاة والسلام الولاء لمن اعتق، متفق عليه. يقول من اعتق عبدا فله ولاء، يعني لو أن إنسان اعتق عبدا فإن ولاءه له، والولاء لحمة كلحمة النسب، بمعنى أن هذا العبد لو لم يكن له أقارب من جهة النسب من أب ولا ابن ولا أخ ولا عم ولا ابن عم، فإن وارثه سيده الذي اعتقه وتفضل عليه بالحرية، لقوله عليه الصلاة والسلام الولاء لمن اعتق. ولا فرق في هذا بين أن يكون العتق كفارة أو تبرعا وإحسانا أو اشتراه وهو قريبه كأبيه أو ابنه فإنه يعتق عليه، أو كاتبه بمعنى اشترى هذا الرقيق نفسه، وله أيضا الولاء على أولاده وأولادهم وإن سفلوا من زوجة عتيقة أو سريته، وعلى من له أو لهم. قال وله الولاء على أولاده وأولادهم وإن سفلوا، فإذا كان السيد أعتق هذا الإنسان فولد له أولاد بعد حريته فإنهم يصيرون أحرارا، فلو أنه ماتوا ولم يكن لهم ورثة عن طريق النسب فإن معتق أبيهم يرثهم عن طريق الولاء. وله لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا، لأنه ولي نعمتهم وبسببه عتقوا، بسبب أنه حرر والدهم فنتجوا عن ذلك وصاروا أحرارا، لأن الفرع يتبع أصلا. ويرث ذو الولاء مولاه وإن اختلف دينهم لما تقدم، فيرث المعتق عتيقه عند عدم عصبة النسب، ثم عصبته بعده الأقرب، ثم عصبته بعده الأقرب فالأقرب. يقول وإن اختلف دينهما، يعني لو كان العبد كان كافرا والسيد مسلما فإنه يحصل التوارث مع اختلاف الدين، بخلاف غير الولاء فإنه لا توارث إلا مع اتفاق الدين. فيرث المعتق عتيقه عند عدم العصبة النسب، ثم عصبته بعده الأقرب فالأقرب على ما سبق. ولا يرث النساء بالولاء إلا من اعتق، أي باشرن عتقه أو عتقنا أو عتق عليهن بنحو كتابة، أو عتقنا من اعتق، أو أعتقه من اعتقنا، أو اعتقه من اعتقنا أي عتيق عتيقهن. وأولادهن لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ميراث الولاء للكبر من الذكور. ولا يرث، يقول لا يرث النساء بالولاء إلا من اعتقنا أو اعتقه من اعتق، فالمرأة لا ترث بالولاء إلا إذا كانت هي التي اعتقت فتصير عصبة، لأن النساء صاحبات فرض ولا يرثن بالتعصيب المنفردات إلا عن طريق الولاء، بمعنى أنهن هن اللاتي اعتقن هذا العبد أو الأمة، أو أنه اعتق هذا العبد من اعتقنه هن، فحينئذ يرثن بالولاء لما ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ميراث الولاء للكبر من الذكور، يعني وليس للنساء إلا إذا كان في مثل هذه الصورة، كما جاء في حديث بريرة عندما جاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها تطلب منها الإعانة على دين الكتابة، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن رضي أهلك أن أعدها لهم وولاؤك لي فعلت. فعادت بريرة إلى أسيادها وذكرت لهم ما قالته عائشة فرفضوا. فجاءت إلى عائشة وأخبرتها، فذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطيهم، عديها لهم والولاء لك. ثم خطب في الناس وقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وقال عليه الصلاة والسلام وإنما الولاء لمن أعتق، والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث. فلو مات السيد عن ابنين ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده وحده، ولو مات ابن السيد وخلف أحدهما ابنا والآخر 9 ثم مات العتيق فإرثه على عددهم كالنسب، ولو اشترى أخ وأخته أباهما فعتق عليهما ثم ملك فنا فاعتق. يقول الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يصاب ولا يورث، فهو لحمة كلحمة النسب، وحينئذ فإنه لا ينتقل كالقرابة، فإنها معنى يحصل بالإنسان ولا يمكن تحويله إلى جهة أخرى. وهذا الأمر كان محتاجا إليه وكان ظاهرا، والناس فيه الناس في حاجة إليه ما إن كان الرقيق موجودا. وأسباب وجود الرقيق هي الجهاد في سبيل الله، لأن الرقة عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فيؤسر من يؤسر من الكفار ويؤخذون أرقاء يكونون مملوكين للمسلمين إذا أراد قائد المسلمين ذلك. والإسلام دعا إلى تحرير الرقيق وجعله من الكفارات، وهو أول نوع من الكفارات، سواء كان ذلك في كفارة القتل أو كفارة اليمين أو كفارة الظهار أو كفارة الوطء في نهار رمضان، فإن عتق الرقبة هو الأول منها. فإذا عجز الإنسان عنه انتقل إلى ما بعدها من صيام شهرين متتابعين. فالإسلام دعا إلى تحرير الرقيق وإزالته لأجل أن يبقى الناس أحرارا، ووجوده ووقوعه سببه هو استذلال الكفار وإقامة نوع من الضغوط عليهم لكي يسلموا ويستقيموا وينهجوا النهج الذي فيه صلاحهم في الدنيا وفي الأخرى. نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول نرى بعض الناس يتعمدون الدعاء عند مدخل زمزم، فهل لهذا الموضع مزية على غيره؟ نقول لا، ليس له مزية، إنما المزية هي عند الشرب من ماء زمزم، فماء زمزم لما شرب له، فالإنسان يدعو عند شرب ماء زمزم، وأما المكان فليس له دعاء يقال فيه. يقول ذكرتم مثالا للقتل الخطأ، نرجو ذكر مثال لكل من القتل شبه العمد والقتل بالسبب. نذكرها كلها الأربعة. القتل العمد هو أن الإنسان يترصد شخص ويقتله متعمدا قاصدا، فهذا عليه القصاص. شبه العمد هو أن الإنسان يتعمد ضرب شخص بآلة ثقيلة وهو لا يريد قتله، وإنما يريد إيذاءه، فهذا تعمد الضرب ولم يرد النتيجة وهي إزهاق الروح، فهذا ليس عمدا وإنما هو شبه عمد، وفيه الدية مغلظة والكفارة. والنوع الثالث هو الخطأ، بمعنى أن إنسانا لم يرد قتل أحد وإنما حصل منه القتل بدون قصد ومن دون تعمد أو تخطيط لهذا الأمر، كما لو أن إنسانا صدم شخصا بالسيارة أو دهسه أو انقلبت السيارة وهو يقودها فمات، فهذا خطأ. وأما التسبب فهو لو أن مثلا إنسانا حفر بئرا في الطريق ولم يضع عليه حواجز، فجاء إنسان في الليل فتعثر فيه ومات، فهذا لم يقاتل، لم يقتل مباشرة وإنما تسبب في هذا، فهذا أيضا فيه الدية والكفارة. يقول جاء إنسان في رمضان يريد العمرة ثم مرض ولم يقدر على أداء العمرة، فهل يلزمه شيء؟ نقول إذا كان اشترط عندما أحرم بأن قال أما محلي حيث حبستني فلا شيء عليه، يتحلل ولا شيء عليه. وإذا كان لم يشترط فإنه ينتظر بإحرامه حتى يبرأ، فإذا برئ يؤدي عمرته، إذا برئ يؤدي عمرته بإحرامه السابق، والعمرة ليس لها وقت محدد، لو لم يتمكن هذا الشهر الشهر القادم الذي بعده، لكنه باقي بإحرامه، يجتنب محظورات الإحرام كلها، فإذا برئ يأتي إلى المطاف ويطوف ويسعى ويحلق شعره أو يقصر، هذا هو الواجب عليه. هذا يسأل في موضوع الخروج من مزدلفة ابتداء من الساعة 12 ليلا متجها إلى منى لرمي جمرة العقبة، هل هو جائز؟ نقول المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ويلزم كل حاج أن يبيت فيها، ومن كان من الضعفة كالنساء والصبيان والمسنين ومن يرافقهم من الرجال الأقوياء إذا كانوا في سيارة واحدة فإنه يجوز لهم الدفع من مزدلفة في آخر الليل عند مغيب القمر والذهاب إلى منى ورمي الجمرة ولو كان قبل الفجر، وبعض أهل العلم يرى أنه يجوز ذلك حتى ولو كان بعد منتصف الليل، وهذا يفتي به كثير من علمائنا أنه بعد منتصف الليل يجوز للإنسان الذي بات في مزدلفة وبقي فيها وقتا طويلا أن يخرج منها بعد منتصف الليل.